كيف؟ خايف خايف. لا تخاف يا صالح، المطر يجيبه ربي ويا بنت العشوب ونطلع على البر. يا صالح، إذا سمعت صوت الرعد قل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم صيبا نافعا. يا مطر يا مطر يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. أمطري يا سحاب أهلنا بأمر رب عزيز كريم. أمطري يا سحاب أهلنا بأمر رب عزيز كريم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. أسقنا يا مطر أسقنا، جابك الله إله الرحيم. أسقنا يا مطر أسقنا، جابك الله إله الرحيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. قدر الله يسوقك هنا، ينبت الأرض ويحيي الهشيم. قدر الله يسوقك هنا، ينبت الأرض ويحيي الهشيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. كل الأشجار مالت هنا وفرحت يومها بالنسيم. كل الأشجار مالت هنا وفرحت يومها بالنسيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. البهم زال عنها العنا، تنتظر شوف عشب وسيم. البهم زال عنها العنا، تنتظر شوف عشب وسيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. والطيور اصدحت بالغنى فرحة بالمطر والنعيم. والطيور اصدحت بالغنى فرحة بالمطر والنعيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. نشكر الله شكر الثنا، النعم بالشكر تستديم. نشكر الله شكر الثنا، النعم بالشكر تستديم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. يا مطر يا مطر الشنا، فضل ربي علينا عظيم. مطرنا بفضل الله ورحمته.